الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الحلال بين والحرام بين. وذكر تحت الترجمة حديث النعمان بن بشير قال: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحلال بين والحرام بين. الأحكام الشرعية نوعان: ظاهر جلي ومتشابه خفي. والظاهر الجلي نوعان: حلال أحله الله كبهيمة الأنعام والزواج، وحرام حرمه الله كلحم الخنزير والزنا. فهذه أمور ظاهرة لا يختلف فيها مسلم. والنوع الثاني المتشابه الخفي الذي تختلف فيه النظرة وتتشابه، وهو أي المتشابه فيه الناس على قسمين: القسم الأول عالم بها، يعني بهذه الأمور المتشابهة، وهم أهل العلم، وربما كان خاصة أهل العلم، وجاهل بها لا يعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن قليل من الناس يعلمها وهم أهل العلم، والكثير لا يعلمها. وهذا الكثير نوعان: من جهة الوقوع فيها، تقي ورع يجتنبها، وراتع فيها يقتحمها، إذن هذا الحديث رسم لك أمور الشريعة رسما واضحا جليا. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. طيب، ما الذي يجب على المؤمن مع الشبهات؟ يجب عليه اجتنابها. ما سبب الاجتناب؟ سببان: استبراء لدينه وعرضه، وخشية الوقوع في الحرام، لأن الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام، وإذا وقع في الحرام نال الناس منه بالمقال، ولكن إن ترك اجتنب الحرام، لأن هذا كالسياج، هذا السياج اللي هو الحمى يعني، فإن اقتربت منه وقعت في الحرام كالحدود حول الأرض. لو أن الغنم أو المشية ترعى على الحدود يوشك أن تقع في أرض الجار أو في حمى الملك أو نحو ذلك. أما لو ابتعد عنها وترك حرما بينه وبين جاره هذا لا يقع فيه. واضح؟ فكذلك وعليه، فيكون في المقابل إذا اجتنب المؤمن الشبهات لم يقع في الحرام، ويكون قد نزه دينه وعرضه. دينه لأنه لا يقع في الحرام، وعرضه لا يتكلم الناس فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وهذا يروى عن أبي هريرة كما في شعب الإيمان للبيهقي، ولكن إسناده ضعيف. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، وأن صلاحه وفساده يترتب عليه صلاح العبد وفساده وإيمانه وكفره. فأصل الإيمان في القلب، وأصل الكفر في القلب. وسيأتي معنا في الحديث 11: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو التورع عن الشبهات وتركها. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام. فما نص الله على تحليله فهو الحلال، فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بعدما حرم من حرم من النساء ونحو ذلك. وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام. وأما الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه، فالإمساك عنه ورع. ثم اختلف العلماء، قال: وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقال الطائفة: هي حرام لقوله: استبرأ لدينه وعرضه. قال: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. وقال الآخرون: هي حلال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى، وهذا جائز، ولكن غير الجائز أن يقع في الحمى. قال: فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. وقال الطائفة: وهذا هو الراجح، المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين، فينبغي أن نتوقف عنها، وهذا من باب الورع أيضا. ثم ننظر في كل حالة على حدة فيكون الحكم عليها. قال رحمه الله: الدين النصيحة. حصر الدين في النصيحة، وهذه الكلمة كلمة جامعة كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة. معناها إرادة جملة خير حيازة لحظ المنصوح له، هي إرادة الخير للمنصوح له. ولو قلنا هي قيام العبد بما عليه من الحق لكان أولى، فيكون ناصحا لنفسه بما يجب عليه من حق لنفسه، وناصحا لغيره بما يجب عليه من حق لغيره. قال: وهي، وهو الشاهد، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة يستوفي أو يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها. هذه الكلمة كلمة جامعة. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وليس لتميم رضي الله عنه غير هذا الحديث. وقوله الدين النصيحة جملة معرفة الجزئين، معرفة المبتدأ والخبر، تفسير الحصر والقصر. فحصر الدين في النصيحة، والنصيحة من النصح، يقال نصحت العسل إذا خلصته من شوائبه، ويقال نصحت الثوب إذا خطته، خط رتقه أو فتقه. وعليه فالنصيحة خالصة من الناصح، يراد بها تخليص المنصوح، خالصة من الناصح يراد بها تخليص المنصوح، أن يكون زين، أن يكون زينا لا شين فيه. يعني أنت عندما تنصح أخاك المؤمن مرآة أخيه، ترى في وجهه العيب فتزيله عنه، فتخلصه من الشوائب كما يخلص العسل من الشوائب، أو كأنك رأيت فيه فتقا فتخيطه، تسد رتقه. فهي مصلحة للناصح وللمنصوح، لأن صلاح أخاك، لأن صلاح أخيك صلاح لك، لأن صلاح أخيك صلاح لك. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، فالدين كله نصيحة، وسيأتي نصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأمة المسلمين وعامته. وقلنا النصيحة شرعا قيام العبد بما عليه من الحق. بما عليه من الحق الحقوق نوعان: حقوق لله وحقوق لخلقه، أو حقوق للخالق وحقوق للخلق. حقوق الله يدخل فيها قوله لله ولكتابه ولرسوله. حق الله عز وجل الإيمان به، توحيده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وتصديق رسله، والتمسك بوحيه، وكل ما يدخل في هذا الباب. فيدخل فيه ولكتابه بحفظه وتدبره والدعوة به ونشر أحكامه وغير ذلك، ولرسوله بالإيمان به وتعزيره ونصره، تمسك بسنته، كل ذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدخل في حق الله. وحقوق الخلق نوعان: حقوق خاصة لولاة الأمر، وحقوق عامة للعامة للمسلمين. ولاة الأمر نصحهم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، ومن نصحهم عدم طاعتهم في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أمر قرره أهل السنة باستفاضة. وأما حقوق العام عامة المسلمين فيندرج فيها أقسام عدة، فللمسلمين عامة حق أخوة الإسلام، وللمسلمين الأقرباء حق القرابة وحق الإسلام، ثم بعد ذلك ربما تكون هناك حقوق خاصة كحقوق الوالدين وحقوق ذوي الأرحام ونحو ذلك. فكل ذلك يدخل في النصيحة. ولذلك ترى أن كلمة الدين النصيحة جمعت الدين كله عقيدة وعملا. قال حرمة المسلم. ولو عبر بعصمة المسلم كان أشبه. وعصمة المسلم نوعان، العصمة عموما عصمة للمسلم وعصمة لغير المسلم، وعصمة غير المسلم إما أن تكون بعهد أو ذمة أو أمان، فخرج من ذلك الحربي. إذن الكافر إما حربي أو غير حربي، وغير الحربي إما معاهد أو مستأمن أو ذمي. ثم عصمة المسلم نوعان، عصمة في الحال وهذه بالشهادتين، فإذا قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، وعصمة في المآل وهو أن يبقى على ما تقتضيه الشهادتان، وإلا ستأتي معنا في الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإذا دم المسلم يحل إذا قتل نفسا معصومة مؤمنة كما يأتي، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وإن زنى بعد إحصان، وإن فارق دينه وترك الجماعة. بل عصمة كم؟ نوعان، عصمة مسلم وغير مسلم، وغير المسلم ثلاث، والمسلم نوعان، عصمة في الحال وعصمة في المآل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وقد روى هذا الحديث أنس وقال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالها إلا بحقها. أظن وأموالهم، نعم، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا عند البخاري رحمه الله. وعند مسلم قال وجاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فالأول يتكلم عن العصمة في الحال وهو ما يثبت به الإسلام والشهادتان، وهذا هو الذي رواه عمر وغيره لما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين، وكان منهم من لم يكفر وإنما منع الزكاة لشبهة، فقاتلهم لمنعهم الزكاة. وفرق بين القتال والقتل، فليس كل من يقاتل كافرا، بل ليس كل من يقتل يكون كافرا، وإلا فقد يقتل محدودا وليس بكافر. طيب، وأما الثاني فقوله ويؤمن بي وبما جئت به لما يترتب عليه من عصمة المآل، وإلا فلو جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام وعلم وأقيمت عليه الحجة كفر، فيستتيبه ولي الأمر وإلا قتله. وقوله أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين. وأما أهل الكتاب فأمر صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، وإلا فالجزية، وإلا فالقتال. وقوله أمرت أن أقاتل الناس المراد به الجهاد، لأن الدعوة تحتاج إلى قوة تحميها. ففرق بين أقاتل وأقتل. أن الذين يشنعون على هذا الحديث وغيره لأن هذا الدين انتشر بحد السيف، هم أنفسهم يعلمون كذبها، وإلا فلو انتشر بحد السيف لما بقي أهل الذمة، كما هو ظاهر في مصر وفي الشام. ولكن كما يعلم كل بشر أن الحق لا بد له من قوة تنصره وتحمي، فهذه الدعوة دعوة بيان وحجة، ولكن قد يقوم ضدها قوة تحتاج إلى قوة تقابلها تزيلها حتى تصل الدعوة إلى الناس. وإلا فنقول لهؤلاء هات دولة على مر الدهور والعصور لا قوة لها ولا جيش يحميها، أيا ما كان لا بد لها من قوة، وإلا فإلى زوال وإلى ضياع. ولقد علم المسلمون الناس جميعا آداب الحرب كما علموهم آداب السلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا عجوزا ولا شيخا ولا راهبا في صومعته، ولا يقطعوا شجرا ولا نخلا ولا أي شيء من هذا الفساد. آداب عظيمة في الجهاد يبين لك عظيم أمر الإسلام، لأن المعهود في القتال أن الأمر دماء، الأمر دمار، إحراق، إفساد. أما أن تكون تجاهد وأنت مقيد بقيود فهذا غير معلوم غير في الإسلام. يعني أنت تقاتل ثم تنظر هذه امرأة فلا تقتل، هذا رجل يبتعد عن الحرب لا يشارك فيها، لأنك لا تقتل إلا حربيا، واضح؟ هذا راهب، هذا كذا، هذا كذا، هذا كما ترى الآن في هذه الحروب التي لا تبقي ولا تذر، عامة من يقتل فيها النساء والصبيان، من لا دخل لهم في الحرب، هذا ليس من الإسلام في شيء. فهذا الحديث يدل على عصمة دم المسلم. إلا لحقها كما مر معنا. قال التكليف بما يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا رد على أهل البدع الذين قالوا بالتكليف بما لا يطاق، وهم الأشاعرة، ويشتهر عند كثير من الناس أن القائلين بذلك المعتزلة، وإنما الذين يقولون بالتكليف بما لا يطاق هم الأشاعرة. لأنهم يقولون بعدم التحسين والتقبيح العقلي ردا على المعتزلة، وجوزوا على الله جل وعلا الظلم، وهذا من عظيم جهلهم. ومن العجيب أنهم يعللون الأحكام ولا يعللون العقائد، يعللون الأحكام العبادية ولا يعللون الأحكام العقدية، ولا فارق، هذا كله وحي من الله عز وجل. ولذلك قالوا بأن الله عز وجل يجوز عليه أن يدخل الطائعين النار ويدخل العصاة الجنة، وهذا خلاف الحكمة، وإذا هم ينفون الحكمة والتعلم. الله عز وجل اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، فجوزوا التكليف بما لا يطاق، وهذا مردود بالمنقول والمعقول. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الحديث. وأما المعقول فلأن هذا ظلم، والظلم منفي عن الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم واختلافهم، اختلافهم معطوف على الكثرة، فالهلاك وقع بكثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. ويجوز فيه إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، يعني وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلاهما قريب من قريب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله لفظ هذا الحديث في كتاب مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الحج عليكم فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني اتركوني ما تركتكم، يعني على ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما تركتكم على هذا الأصل، والأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فاتركوه. ثم قال رحمه الله وأما قوله ذروني ما تركتكم فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. لماذا؟ لأنه قال فحج، هذا أمر بالحج. فسأله الرجل أكل عام يقع مكررا؟ قال لا. إذن قوله فحج يقتضي الحج مرة واحدة، هذا هو المنطق. طيب قوله في الصلاة هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ نقول مجرد الأمر لا يقتضي التكرار، لو قال صلوا لا يقتضي التكرار، لكن لما قال في كل يوم وليلة خمس مرات جاء النص بالتصريح بالتكرار. وعلى ذلك فالأصل في الأمر عدم التكرار إلا أن يأتي فيه ما يدل على التكرار. قال ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب، يعني عدم التكليف، أصل عدم التكليف إلا أن يأتي الدليل الشرعي. فالأصل خلو النفس من التكليف حتى يأتي الشرع. قال وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهو الصحيح عند كثير من الأصوليين. ثم قال مسألة، ثم ذكر مسألة مهمة، قال وهذا الحديث كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية مطابقة تماما لانطباق الحديث. قال وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقيل منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، قال بعضهم والصحيح أنها ليست منسوخة. نعم وهو الصحيح أنها ليست منسوخة بها، بل هي مفسرة لها ومبينة للمراد منها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، وامتثال أمره واجتناب نواهيه. والله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بالمستطاع، فإن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قولوا فاتقوا الله ما استطعتم يعني قدر استطاعتكم، هل يخالف اتقوا الله حق تقاته؟ لا، حق تقاته أن تأتي بما تستطيع، وإلا فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، أنت لا تطيق أكثر من ذلك، فهذا هو حق التقوى. إذا هذا الحديث أولا فيه أن الواجب في الأمر إتيان المستطاع، طيب في النهي الاجتناب والابتعاد. يبقى في النهي ليس فيه أمر المستطاع لأنك أمر سلبي ترك، واضح؟ يعني أمرك بالزواج تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع إيدي به، لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نهاك عن الزنا فاجتنبه، واضح؟ هنا لا تقول أستطيع أو لا أستطيع، من أين أخذ هذا؟ قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهو ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والنهي عن شيء نهي عنه وعن وسائله، فالنهي عن الزنا نهي عن السماع والنظر والشم واللمس وكل ما يؤدي إليه، واضح؟ فالنهي عن الحرام نهي عنه وعما يؤدي إليه، كلام واضح؟ آخر حديث معنا اليوم تحت ترجمة الاقتصار على الحلال الطيب. ولو قيل فعل الطيب مطلقا أو عمل الطيب لكان أشبه، وعمل الطيب يدخل فيه عمل القلوب وعمل الجوارح، ومن عمل الجوارح قول اللسان، فيكون المطلوب هو الطيب قولا وعملا واعتقادا، والله طيب يحب الطيب قولا وعملا واعتقادا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله المؤمنين بما أرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر تعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أو يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. أولا في أن من أسماء الله جل وعلا الطيب، وهو بمعنى القدوس والسلام. ذكرنا قبل أن صفات الله عز وجل مثبتة ومنفية، وأسماؤه سبحانه وتعالى منها ما يقتضي الإثبات وهو يساوي التحميد، ومنها ما يقتضي النفي وهو يساوي التسبيح، والدين قائم على تسبيح وتحميد، سبحان الله وبحمده من أعظم الذكر، يعني أنزهه حال حمده حال إثبات محامده وكمالاته سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسماء التي تدل على النفي، يعني النفي مع إثبات كمال الضد، الطيب في ذاته في صفاته في أفعاله، القدوس، السلام السالم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. وعليه فليس في صفاته ولا أفعاله شر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. وهذا من أدب إخواننا من الجن كما في سورة الجن، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله عز وجل. ولذلك الخضر أيضا قال في الثلاث مواقف، نسب مرة الأمر إلى ناء الفاعلين، ومرة نسبها إلى نفسه، ومرة نسبها إلى الله عز وجل. وهذا خرجت على هذا المخرج، هو عدم نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. وفيه أن الله جل وعلا يحب الطيبات قولا وعملا، وأنه أمر بها المرسلين والمؤمنين، وأن المؤمنين مأمورون بما أمر به المرسلون. وفيه أن من مقتضيات الإجابة السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمسافر والصائم والمظلوم دعوة لا ترد، ومنها رفع اليدين، فإن الله حيي كريم يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. ومن المشهور عند الناس إن الله حيي ستير، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه، إنما لفظ الحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم إن الله حيي كريم يستحي من عبده. وأما الحديث الآخر إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، وكلاهما ثابت صحيح. فرفع اليدين من مقتضيات الإجابة، كذلك من مقتضيات الإجابة التوسل بأسماء الله جل وعلا لا سيما الرب. ولذلك عامة دعاء الأنبياء باسمه الرب سبحانه وتعالى. رب هنا تعرض نكرة مقصودة ولا تعرض علامة؟ يا رب نكرة مقصودة، وتضبط أيضا على حذف يا إيه الرابع الإلحاح في الدعاء. من أين أتينا به؟ يا ربي يا ربي يا رب يا رب، هذا إلحاح في الدعاء. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. طيب، من موانع الإجابة المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. طيب، هل هناك فرق بين الغذاء الحرام والمطعم والمشرب؟ نعم، كلمة الغذاء كل ما يتغذى به بدن الإنسان وينتفع به بدن الإنسان، فمنه المطعم والمشرب، فيكون بذلك ذكر العام بعد الخاص، كل ما ينتفع به بدن الإنسان. وقوله فأنى يستجاب له استفهام غرضه النفي، غير أنه سبحانه قد يستجيب لعبده العاصي حينا لطفا به ورحمة به، وعليه فلا يتعجب المرء أن يدعو العاصي مرة فيستجاب له. قال ابن دقيق العيد: لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.